الناس الناس فيها جرح وانا بمهجتي تسعة. Thank you.

الحبايب يا حمام بتنا وحليفك خرت علي الحبايب قلبي مكوي ومجروح على فراق الحبايب قلبي مكوي ومجروح على فراق الحبايب هجروني مع المجريح في هواهم قلبي دايب سجنوني واخدوا المفاتيح وقالوا سجن الغايب هجروني مع المجاريح في هواهم قلبي دايب سجنوني واخدوا المفاتيح وقالوا سجن الغايب ولا طاقة ولا شبك لقى السلام للحبايب حمامي نوح حبيبي مكوي ومجروح وانا عجبي على حمامتين حطوا عالقانا ياري لصياد صيدهم ولا جايمين من جاري لهم صلبي مبروم بيش بغبانات الروم موز زي قابط محروم ودي بيت الطبيب جاري صادوني لا شبكة ولا صنار برمش العين صادوني بنصرايا وشبكها على البحر يا ما أكلوا ذا غليل شرب الماء من بحري أنا قعدت بحري لما الأحباب صادوني الوجه مثل القمر ونجوم حواليها الوجه مثل القمر ونجوم حواليها من كتر الشواب كتب للسلام فيها ما خايف اخدها يكون عمر انتهى فيها من بيئته بعد الحبيب طال ذهبي العقل جنني استغلي الكي بالنيران عنني مدلي العالي انا اللي يحطي من فوق الشجر طب والتاجر ما جاهش ليه لما دفت ليل غير بتدور عليا ليه حلف لجيب غزل زين مرحارة وهدت السر يا خائني العيش ليه دايما تبحب السر ما لو تكتمي السر انا من يدي بسيبك ليه واصبحت مثل الاسد ساكن في جبل وعشا يا ناس تلموني ليه وانتو باللي جرى عالمين ما شوف بخت ما عامل لما القاه وياكم I'll see you. عبد الخسيس يوم يتكلم على عدله الندل عيان ولا واحد اتى عدله فضلت حايرا مش عارف صبح غامل ظهر لما اتاني الكبر وصبحتي حان الصغر وبقت كمس للشاجر لمحتي منه الصار شوف ليلتي بضغري جت للدون على عدله يا رسول الله انا حبيب اللي بحبه سلموني عليه حبيب اللي بحبه سلموني عليه انا بحب سيدنا النبي صلوات الله عليه سلموني عليه انا حبيب اللي بحبه سلموني